أرى في المجتمع نساء أجنبيات يظهرن وجوههن في أجمل زينة، فهل يجوز أن نلعنها لقوله تخرج المرأة زانية وتعود زانية؟ ليس لك أن تلعنها، ولكن تدعوها بالهداية وتنكر عليها المنكر، ولا تلعنها تعني عليها الشيطان، لكن تدعوها للخير وتنكر عليها المنكر وتقول يا أمة الله اتق الله ستري احتجبي، وتدعو لها بالهداية، وإن كان معها زوج أو ولي تنصحه، هكذا ينبغي المؤمن ولو كافرة. يؤمر وليها بأن يحجبها بلاد المسلمين، ويطلب ولاة الأمور كذلك حتى لا تضر المجتمع وحتى لا تأسى بها المسلمة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.